بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وحكد احجرني في سورة النساء، وحكسو هذليني درسيني حلي قفك مؤمنك إنيسا بنانين تلكيسا إلا على وجه الخطأ قف اللي بدي له مرنا ولا كع اللي بدي لا إني سنبنانين مركا حد وحان أركي إنا قفك هدي أو سنخطأ أدليني قف أو أدله عقوبة أولي هاي رب سبحانه وتعالى كورمايا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، ومن يقتل أحد كيدله مؤمنا قف مؤمن أهو الله يا رسول كيسر رميسا دلو قف مسلمة أو مؤمنة دلو متعمدا حال كونه متعمدا أصغى أحمد أقس دي وتعمد أسميه ولكع أدلاهي سدا سميه وخطأ أي سنغن حال خطأ حالا كسوى هذا اللي يحكامتي أولها مرك قفكي أولا كع يقصد أدي الله فجزاؤه أبا المرين تيسو جهنم نار جهنم اللي يراه ذويا جهنم أي إلهي كو أبا المرين سبحانه وتعالى خالدا أصبع أولي بمدواري فيها جهنم دحل يدعو كواري. وغضب الله الله نوو عراضي عليه أحد كاس وكسك أدلي يقولك كعقفك مسلمك أدلي الله سبحانه وتعالى وهو عراضي محايا لولي إلهي أو أولي إلهي كم يدبو أدلي مركساس هو عراضي ولعنه الله هو لعنذي سبحانه وتعالى والرحمة ديسا أيو كفك أيو كعيري وأعد إلهي أحد كاس وحو الدياري وأعد وحو الدياري الله له أحد كاس وحو الدياري قاتلك عذابا عذاب الدياري عذابك عظيما مدوين أهو يعني ذنوبتي كبائرت أهاي قتلك كسو حرتي عذابك العذاب لها مدكسر ريو وكوين أي رب سبحانه وتعالى ودياري ويا مرك أيضا الله سبحانه وتعالى حك ذهب ليا قفك عامدك أهي متعمدك أما قتل حلع صو إشارني وقتل العمد اللي يرهضه حيا لقتل يدل كسد حقيبات بانو قيبني قتل عمد اللي يرهضه كس قفك اللي يدله إي قتل اللي يرهضه شبه عمد وعمد أهيك وصو صورين حلي إيه قتل اللي يرهضه خطأ اللي يرهضه قتل الخطأ أو قفعة انت بوكسو هذا الني هذا قتل عمدك يحكام تكرت بما يسوى تنسو شيقني كلية ماشا وحالك قهد ليا عقوبة إلهي أكتسو كله إيهي تي أدونك أكوية لالها حلصو إشارني وحانري وحالك وصل إذا أهل كيسي ولي المقتول كي أي الله قعنت اللو قلنايا وحي مخير ويهين إني بشان القصاصتان خيار بأوليهين إني عفيان خيار بأوليهين دي إني قاتان خيار بأوليهين وهكذا مركا يعني انت سب خيار أود ليهين دي ذا مركا لقاته دي ذا أون حالي آنان إشار أما قتلك خطأ هبن قضو أما عمدي هالنغضو أما الشيف عمدي هالنغضو ديادة وحنصو إشارنا حالة شاقني وحا إسكاله ورثة المقتول كإسكاله قفك اللي ديلي ورثديسا اسكله ولبا قابك او قيبسانيان حلوى كسو حدلني سيدي ميراثك اذا حلكي او قيبسانيين قفل بالنصيبك او لهابو قادنايا سيداس درتي بوس او مفرنا قابك صومالي ديادة او قاتان يعني شرع اهان بوس او غفر الملي ديادة يعني وحا لغي ابادتك لغد انتي صومالي ذا وحير اني كقاران انت كلا غضياش قبيل كمامله ayaa jeebku ku shubanaya kala qaadanaya weeyaan ama waa la qaybsanaya marka qofka diyadaas wax ka qaata oo ay leeyihiin dadka warathatul maqtuulka ah ee qofka la dilay warathadiisa asagoona warathadii kamid ah wax ka qaato waxoola xaraan uu qaatay weeyaas inuu u ogaado baa muhiim ah weey illa ina ayagu siiyaan mooyee haday ayagu xor yihiin oo ku sadaqaystaan qofka siiyaan waa baabkiina laakiin Soomaalidu waxay jideysteen in ay maaragtay diyada markii la soo qaado oo reer heba laga soo qaado in maaragtay odayaasha qabiilka ay qaybsadaan taana boos ma laha xagga sharciga islaamka weeyaan marka aayada hadda waxay ka hadlaysaa cuquubadiisa aakhara weyn waciid oo aad u tiro badan ayaa la isdaba dhiga halkan allah wuxuu kulmiyay marka ugu horeysa jahannama inay jazihiisa tahay waa qadab weyn waa arrin sahlan ma aha laana uu mutaystay dambiga uu galay boora ku mutaystay weeyaan labo inuu khaalid fiha uu yahay ku waarayo ayadana ilaahay baa nas ahaan u sheegay khuluudkaas culimadu way ka hadlaan yaani muktad tawiila bay culimada qaar ku fasiraayaan yaani waqti dheer inuu ku jiraayo ayay ku fasiraan wa illa qofka madhabka ahlu sunnaha waxa weeye qofka iimaan yar qalbigiisa uu ku jiro لا يخلد في النار نار تلقو مواريو لكن مكث طويلة نجاشة بير أي علماء كفا سرايا سدع وحوينه إلهي وعراضي لأن إلهي سبحانه وتعالى قفك ولي يسدلون حليه الله حديث القدس وكله نبي كشيغيو من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وقف إلهي الله در الرأي ولي إلهي قفك مارة لعل يتمه الله سبحانه وتعالى ولا دغالمايا دغال بو اوغيسينايا او اعلانينايا marka qofka dilay ka war Allah waa u aroonaya subhanahu wa ta'ala waxa inta si dheer oo hadana mid afraad ah lacnad oo lacnad loo jeedo at-tard wal ibaad an rahmatillahi subhanahu wa ta'ala tarduhu wa ibaaduhu an rahmatillahi naxariista ilahi oo laga cayriyo laga fogeeyo waa mid afraad weeyaan tan shanaad وعد له عذابا عظيما عليه عذاب وين اي رب ادياريي او وحي اليهن يعني عذابا عظيما فوق عذاب سائر الكبائر سوى الشرك بالله سبحانه وتعالى وحي شركك كسو حري ذنوبك لك كبائر تاهي شركك مركي لغا ريبا يعني عذابك لغا يعني قفك لي ماذا او متيسنيو مد كدير يبو الهي اكتس كليه هي ayuu ku yeelanaya marka walaalayaan arintaas arin sahlan ma Allah intu isdaba dhigay qof mu'min dilki intaas oo shay ka ratib mayso marka in la iska ilaaliyo qatliga dadka muslimiinta ah qofka mu'minka dilkiisa wax sahlan ma aha nusuustana aadi aad ayay ugu badan tahay bal ilaahi meelaha qaarkood qatliga qofka muslimka dilkiisa waxaad arkaysaa ilaahi la xiriirinaayo الاشراك بالله لا الحريري في سورة الفرقان الله حلو والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق شركه يعني وحل لا الحريري القتل يعني قفك مسلم كو بغير حق الوجود له أي لا الحريري مركضتك أنا شركك سمين نف أنا مارت مؤمنات أنا حق الدين بودكاس أمانت إليهم وإلهي كور رمي سبحانه وتعالى أو أهدت في عباد الرحمن لي إذا هذا مركا قتل إن قف مسلم ما لديلو نهي فرفضنا كسو أروري قرآن كو كيمد سنة النبي كتمد عليه الصلاة والسلام آدو تربضنتا مركا آدي آدي لسكك إلى لي أي أبا أنت الله في سورة الأنعام حولي ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون الله بايد يندر دار ما يهداد دد وحقرنا يتهين نف إلهي أو حرم قتل جيدا حقويننا هندلننا بو إلهي دي حديث صحيحان ككجره حديث عبد الله بن مسعود البخاري مسلم اي ورينيان نبي انه حكمت المام قيامها مركه لا تغو وحا ددك مركه لا كلا حكمينيا لوغو هرمرياه ديق ددك اي اي مارته كلا غلين ديلك انو يحي سدا او رسول كلي عليه الصلاه والسلام اول ما يقضى بين الناس يوم القيامه في الدماء بورنيا وحا اوغو هريه او ددك لوو كلا ساره قيامها لوو كلا حكمي ديكي اي سو كلا غلين قفكي قف دلي با لوغو سو هرمرنيا وي. ولذلك حديث عبادة بن صامت واسقنا أبو داود في سننه أكورنا وحولي هاي عبادة بن صامت نبي أسوك أورنا عليه الصلاة والسلام وحولي رسولك صلوات الله وسلام عليه لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما فإذا أصاب دما حراما بلح. يعني حديث كاسفيري وحول رسولك عليه الصلاة والسلام قفك مؤمنك كما زول معنقا يعني سريع السير خفيف الظهر انه سعد كيس دقدق بدن يهو خيرك ودقدق او علي سارن او سنجرن كما زول مال او صالح او يهي ما لم يصب دما حرام هذو سن ديك حرام قلن دد قف ديك يس حرام وكا او نندرن فاذا اصاب دما حراما ديك حرام هذو اصيبه او قف مسلم او دلو اما نفك حرمت او لقى حرمت او دلاي بل حبو النبي عليه الصلاة والسلام يعني اعيا في السير وانقطع سعد كيسي سدو اسعن كرو ومسعن كرو خفيف الظهر ما اهنو عليس بافولي عبادة ذيبو كدقو ايا خير كيسا خير كيسا يرانا يويا مركا ارن كاس ارن سهلا ما سلاس درتد يعني النبي عليه الصلاة والسلام حديث إمام الترمذي إيا النسائي بن ماجه أي ورينيان حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وكذلك براء بن عازب بن أنبي كورينايو وهو رسول كويري لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم أدونكو تغو أو بابو أي وحي كذف ضد إلهي أكتيسا قف مسلمه الذي له قف مسلمة أو مؤمنة هو الذي له أي كفر ضده أدون كان هذا بابا يقف مسلمة هو الذي له أدون كبابا إلهي أكتس كفر ضده مركا قتل لغان أو أنه أسكفر ضده يستين ضدك يقو وحويان أرن آديات خطر وحو بيك مسلم كفر ضده والسك الله يني يددك والسك دي المارة لغا مارمان. ولذلك أي مارتي علماء وحي سكو خلافان قفك قاتلك إيه مسلم قف مسلمة دلائي توبة ملايحي مسمى لها بيبكة دودان علماء قار كميدا سيد عبد الله بن عباس وكلاته وحولي توبة ملايحي قاتلك إلهي توبة دي سمى بأقبال أيب وحانا تسينا حديث إمام البخاري وإمام مسلم ينسائي أبو داود ورنايان حديث سعيد بن جبير رضي رحمه الله سعيد بن جبير با وحوليهي آية اختلف فيها أهل الكوفة آية أي أهل الكوفة اسكو خلافين أي جلتين مركزا فرحلت الى ابن عباس فسالته عنها مركي ريركو فاسكو خلافين ايداس بان عبد الله بن عباس سو اادي ماشو جوغي سو اادي مركزا سؤالي ويديي مركزا وحويل عبد الله بن عباس نزلت هذه الايه وايضا هذا اخرنا ومن يقتل مؤمنا متعمدا الى اخرها اي اخري مركزا هي اخر ما نزل وما نسخها شيء القران كوحي ودبي سو دغي كمتاي وحنا سخينا آيات كدن بيزونا سخينا لما أركبوا لي مركز لا درتين يعني وحو لي طوبا ملح لقما أقبل أيويا طوبا لقى أقبل ماني ماهن مارك عبد الله بن عباس وكلية سنة ابن كثير وسوى قولنا أيو وحو لي هاي ابن كثير وممن ذهب إلى أنه لا توبة له من السلف ذاتك السلف كي كمد أهو قضاء إنيسا طوبا أو سنقاتل كلهين عبد الله بن عباس كلية ما وحكم إذا أبو ليه زيد بن ثابت وحكم إذا أبو هريرة وحكم إذا عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر بن عاص وحكم إذا يعني تابعين تي أبو سلمة بن عبد الرحمن يعني سلف وحكم إذا أبو سلمة بن عبد الرحمن عبيد بن عمير حسن البصري قتادة بن دعامة ضحاك بن مزاحم أي ماذا سلطن ابن أبي حاتم كسر قولين أيه وحوليه هاي وحي قوانين سلطوب لهين ساسيرين قاتلكم مرنا إلهي توبدس أقبل ما يبيلي لكن مسألة مركو نقاشه وحوليه والذي عليه جمهور والذي عليه الجمهور من سلف الأمة وخلفها لكن ذلك أغلبية هذا سلف كبدنك إيه خلف كذلك كدن بدنك متك أي كتغان أي قبان أن القاتل له توبة فيما بينه وبين الله عز وجل قاتلك توبة ليه إلهي وكتوبة أقبلا أي قبان أصنع إيه الله وحكب حيه فإن تاب وأناب وخشع وخضع وعمل عملا صالحا بدل الله سيئاته حسنات وعوض المقتول من ظلامته وأرضاه عن ظلامته ساس أرني ابن كثير رحمه الله يعني وحو ليه هذا قفك توبة كيرا أو خشوعه أو الله أوصل نقضى عمل صالح أو سميه قفك قاتل كاها أو توبة كيرا سيئاتك سيلاهي وحو أقوب بدل حسنات وأقوب بدل قفك مقتول كاها يلي دلينا ظلمي لقك لي ظلمي لوك يستي وحبذن أو كخير بذن بربي أقوب بدل سبحانه وتعالى أو كقصبر نكاس أو فراك قاضو مركا أرنتان يعني إن أو توبة ليهي جمهور علماء السلاسي قبان وقال لك توبة أقبل يا دولي ماذا محايا القرآن كبا وحكم إذا إلهي الله أرني إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء شرك قوس الله إذا فينا دقف وقل انتو لكن انت كلا تحت مشيئة الله ويا وحكم إذا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم إلهي ذنوب تؤمن وضافي أي وقفك مركو وطوبة كيرو أي تسميسا مركا آيات أسوحي إليه وعام أو وحي عام كتاه في جميع الذنوب ذنب كستو الله توبة كيرو من كفر وشرك وشك ونفاق وقتل وفسق وغير ذلك وحوضون عن نغض وحوقفك سميه أو دلء أو شرك أو كفر أو منافق نماء أو فسق كلا هذا كتب كان إلهي سبحانه وتعالى وكتب أقبل يا وي حين أصو قاتان دليل حديث كنك بقول كنن بقول كقفو دلي أو ربن إسرائيل كم لها أو مركو نينك يعني سجال سجاش مركو دلي أتجي نينك راهب كأهاي إسكسو فيك أها عابد كأتجي أو يري مارك توبة ملاية أنت هسان دلي وحبا ملهيد بير توبة لقى أقبل ماي مركو أصو أسجا بقول وقدي markii damo ninka caalimka u tagay buuradiga iyo toobada ilaahay cidna in kala xirimayse rabbigaaga u toobo keeno makaankaana ka jiro nal ilaahay lagu caabudo aad xadiidkaasna way u dhalishadaan laana ninkaas ilaahay inuu ka toobo aqbalay bu xadiidka cadeynaya weeyaan marka ala kulli halin yaani arinkan arin sahlan ma aha qofka muslimka dilkiisa aad in iskaga ilaaliyo u baahan tahay waman yaqtul qafki dilo mu'minan qaf mu'mina dilo متعمدا أسقو يعني أقصدي أو أولكع سميني حال كوني متعمدا فجزاؤه أبا المرنتيس جهنم نات جهنم اللي يراه دوي خالدا مدوار يوي فيها جهنم دحل يدو كواريا وغضب الله عليه الله ما هو عراضي ولعنه أولا لعنضي ونحريست سوكديري وعد له أدياري عذابا عذابا عظيما وين الله وأدياري وين يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا يا أيها الذين آمنوا مؤمنين تي الله رسول كي سر ميو إذا ضربتم هديئات سفرتان في سبيل الله اللجد كي ساعتك سفرتان سفر كاس يعني ما ركتي يعني الجهاد في سبيل الله أدو سفرتان ما لوجينا جهاد يغزو أدو سفرتان في سبيل الله اللجد كيسا أكو سفرتان إذن كو غزاد أو دولة يو مجاهدين هاتسد أو سفرتان فتبينوا عبيستا أو يعني وحق الله وحق الله إيمان إيسان أو إنات سميسان أدون إيسان يو وحق الله وحق أدكتك إيسان ابن سمينين وحق طلبتان أو دراد إيسان عدين تيد الراد سادة وحق الدين تا عبيستا هندك دقينينا ويا ولا تقولوها أرننا لمن أحد في القارد إليكم إذنك إذين رداء السلام يعني سلامتي إذين رداء السلام أي التسليم بلوجينا قفك إذين سلام إذين يراهد إذنكم مجاهدين السلام عليكم إذين يراهد تتكاسكو أرننا لست مأهن مؤمنا قف إله الرميين متي تحديهننا مردوك السلام السلام عليكم كيراد وماركتي يعني وحويان سلامتي مسلم كوكو سلامي حبيهن مسلم متيد مؤمن متيد أورني تبتغون إذنك أو طلب يدوني عرض الحياة الدنيا الدون كان رشيسا يعني ما أرتد البلال كيد دوني متاع ذي يا مارت منفعة ذي إذنك دوني حوصة ما يرنينا سيدة سوية هذا كها أورنينا فعند الله هذا الدنيا راح ذي هذا أرنك حوصة ما ينيسان أو ذاتك الإيمان كون إنت وجود ديدان قفك إيمانك ظاهر صدق الدنيا يسانا فعند الله إلهي أكتي أي وحى هذه مغانم كثيرة ثواب آدي آدو تربنا أي إلهي أكتي ساعات مغانم وجمع مغنم غنيموين أو فوائد ثواب أي أجر أي عند الله إلهي أكتي ساعات ويا مغانم كثيرة فربنا يا ربي أكتي ساعات ثواب إلهي بكبر وحى الدنيا أكتي ليسا مركز ربي كذلك سناس أوكله يعني هذا الكعاد مارت صفدا إحالة هذا دعوة أوكله بات كنتم أحيدين من قبل خري يعني سلع أيو قارة أحيين وبعدين ذات كان أي مركز هروب سقنايين بعدين إنكم قارة إيا ضلال أبود حسقنايين ويا مركز فمن الله الله إذن قال ديستي عليكم دشينا وحقوق قال ديستي بالإيمان والإسلام إيمان إسلام نمو أي إله إذن كو قال ديستي أي أنا سيدو قلب إله إيمان كو قال ديستي دي كفر شال كفار هايين ما أنت مؤمنين بين أغنين أليك هاو ديدين ويان حكالو لي إله كذلك سيدا سوكالي بات كنتم أحايدين من قبل خري وصيدا أي مركي قوم كود اللجوغان إيمان كود أقر سنجرين بعد إذن كنا مركا قوم كينا لجوغتين أدو قر سنجرتين وطبرت يريدين فمن الله عليكم إذن كمؤمنين تا إلهي بائد إن قال ذي استيو دشينو قال ذي استي مرهد الدين تي ظاهريي وأود آديالتين بعد إيمانك إني موجستين مركا أيها نسليو كالاتهم بي لم يديهين مركا إذن أركان إيمانك وذي موجستين مركا إنا دشان ما أحويا مرلا بعد اللقسو عليو لرفا تبينو عديستا شيئا أرمها أتسمين إيسان هايدين عطاتوها قدك دقنين أرمها سويا محايا لإن الله ألي كان خبيرا الذي يكون أقوي بما تعملون واحد سمين إيسان كنت إذا هو سوحا أقرسون أي رب أقيه كور قباوية أيضا يعني وحالي رهلا وحي لحر آيات في جهات أنكسو هبليني أي علاقة اللي إذا هو لجرتاوية صوت أيضا يكسو دكتينا سيد إمام أحمد إمام الترمذي إيا ماركتي إيا حاكم إيا كل أي ورينيان أو ما عرفت السنة صحيحة أنا يكوّرنا يعني عن ابن عباس يعني رواية بدن على شيء قال رواية والرواية كوباد ويان وحيليه يعني ركس صحابة كم إذا عبد الله بن عباس بأورني وحيليه مر الرجل من بني سليم بنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرعى غنما له ضد أصحاب النبي كم إذا من بعو صامري أو حول الجوج أي قيد أو صحابة كاملة أي صامري مركو صامري بو حكيري يعني ما ركتي السلام عليكم بخير وسلام سلمين تي أو صامري حولون وطا أو عرب وطا مركاسو سلامي مركاسو حكير هذا صحابة لا يسلم علينا إلا ليتعوذ منا نوما سلام يوحك له وحو الرباكني إنا ما ركتي سلام داس أو نقبت بادو إنو نقبت بادو أي دون يا وحكر أم مصمينين مركز وحولية فعمدوا إليه فقتلوه ويقصدين مركز الدلين نكي أرجي سبي سوقاتين مركز النبي أكان عليه الصلاة والسلام مركز فنزلت هذه الآية أيضا إسودكتي للي هاي مركز سفر إسان قب صدا قفك مؤمن كاه إسلام ظاهر صدنا حد هنا مسلم متيد مؤمن متيد إذن كرتان حلاقة أرجي هنا قادتان حوالا قاري إن القادتان يو الدنيا ويه حسمين لنا رواية كالتو إمام البزار أو ورنا أيوه وكذلك إمام البخاري قيب كمدة أو تعليق كسو ساري سوى معلق كسو ساري دار قطني إمارة إمام ابن جرير الطبري أي ورنا أيان عن ابن عباس عبد الله بن عباس أي كورنا أيان وحليهين يعني عبد الله بن عباس وحليه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سريع فيها المقداد بن الأسود نبي عيدا دري أو عيدا كايركا مقداد بن الأسود صحابي قال لي لهذا هو كم يدي هاي مركا وحي أتقين yani qoom meel joogo mushrikiintii kamida bay u tageen. Dadkii markay u tageen way kala yaaceen. Hal nin baa meesha ku soo haray, hal nin oo xoolo badan wato ayaa ku soo haray. Markay yani asagii ay u yimaadeen dadkii kale way kala yaaceen. Ninkaan baa meesha ku haray xoolo badanna wuu wataa, wuxuu ku yiri ashhadu an laa ilaaha illa allah, hadalkaasuu ku yiri. Markuu sidaa yiri Miqdaad ibn Aswad seeftiisuu qaatay, ninkii waa dilay. Laa ilaaha illa allah, ashhadu an laa ilaaha illa allah markuu yiri ayuu dilay. Miqdaad ibn Aswad baa dilay. Markuu dilay, nin saxaabada ka mida baa wuxuu yiri aqatalta rajulan yashhadu an laa ilaaha illa allah, wallahi la adkuranna dalika linnabiyi sala allahu calayhi wali wasalam. Ma nin ashhadu an laa ilaaha illa allah yiri ayaa dishay, wallahi nabigaan u sheegayaa buu yiri markaan u tagno arrinta aad samaysay. Markay yimaadeen buu nabigu u sheegay, marka u sheegay buu nabigu wuxuu ku yiri Miqdaad igu yeera buu yiri, waa loogu yeeray. Markaasuu yiri yaa Miqdaadu aqatalta rajulan yaqulu laa ilaaha illa allah, ma waxaad dishay qof laa ilaaha illa allah leh? Ayaa dishay miya? Kayfa laka bilaa ilaaha illa allah, bilaa ilaaha illa allah ghada, bal barita laa ilaaha illa allah markay beri qiyaamaha timaado maxaad ka samayn doontaa? Xaalkaagu seebuu noqonay ay kula dacwooto ilaah laa ilaaha illa allah lagu kula dacwoodo? Marka arrinkaas arrin sahlan maaha. Marka waxay leeyihiin aayaddaana soo degtay faanzala allahu hadihi alaaya, aayaddaa buu rabbi soo dejiyey. Markaasuu nabigu ku yiri Miqdaad kaana rajulun mu'minun yukhfi iimaanahu maca qawmin kuffaarin فأظهر إيمانه فقتلته وكذلك كنت تخفي إيمانك بمكة قبله. هذا كاسو كوير يعني من كان آدي شيء من إيمان كيس قرسنا يؤدد قالا لجو قبوها مركو إذنك إذن أركبوا إيمان كيس ظاهر صدي مركاس آدي شيء بوير أدي أنا سيدو كالتات أحي مركا قوم كاذا لجوكتي أبو مسلمة إيمان كاد قرسن جرتي بوير مكا مركا جوكتي ما هذا الموجسن جرين مركا adoo kaleeta xalkaaba koroba ku sugnaa buu oranayaa weye. Marka qofka waxaa la rabaa muslimka hadduu qofku laa ilaaha illallah muxamadun rasuulullah ilaahdo wa macsuumu dami walmaal, cirdigiisa ilaashan, maalkiisa ilaashan, naftiisa ilaashan, marna in lagu xadgudbaayi ama la dilaayi lama ogola. Sidaas darteed buu ilaahay subxaanahu watacaala aayaddan ku soo dejiyey yaa ayuha aladiina aamanuu, mu'miniintii allahi rasuulkiisa rumeeyuu, idaa darabtum haddaad safartaan, ضربك هذا وحلوج هذا وبمعنى السير هو السير في الأرض لا ليه هذا يعني واحد أرنسة ضربت في الأرض إذا سرت لتجارة أو غزو أو غيرهما حدا تجارة أما الجهاد أما مارت وحلا ملا أبو سفرته بعد واحد أرني ضربت في الأرض بعضه نوكب أبو سعودي إلا إله القرآن كحكوله وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله ضربك بمعنى السير سعد وسعنا يويا. مرك إذا ضربتم هداد سعوتان في سبيل الله ألا جد كيسا أكو سفرتان إذنك أو جهاد سعوضويا مجاهدين فتبينوا عطيستا أرمهين عطيستا يعني أطلبوا بيان كل ما تأتون وما تذرون فعلا وحد سمعين إيسان أما أتكتك إيسان عطيستا بو إلهي لي سبحانه وتعالى. مرك فتبينوا بقراءة الجمهور وي. أما حمزة إكسائي وحي أخريان آيدا إي آيدا في سورة كجرتو الحجرات لبدا وحي أخريان فتثبتوا يعني بآخرنا يعني. وإذا يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتثبتوا آيدا في سورة الحجرات كجرتنا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبئ فتبينوا وي. فتثبتوا بآخرنا يعني. مركا التثبت والتبيين وبمعنى واحد واسكو معنى قويا ساسي اخريا. مركا فتبينوا عقيستا اما فتثبتوا سبتا او ارنا تبتان سمايا ويا. ولا تقولوها اورنينا لمن احد كي يقتل لديليو ولا تقولوها اورنينا لمن القى اليكم السلام لمن القى احد كي اذين ردو اليكم اذنك السلام سلام إذن رضي بمعنى لمن سلم عليكم الله جيدا قفك إذنك إذن سلام أو يراه السلام عليكم إذن يراه هكو أرننا لست مؤمنا مؤمن متجد هكو أرننا مركا يعني قراءة السلام اللي يراه وقراءة الجمهور هو بمعنى التسليم الله جيدا. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام وقراءة جمهور القراء يا أخريان أما نافع بن عامر يا حمزة وحي آخر يوم ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام السلام ألفكم التاقين السلام بآخر ناية هذه السلام اللي يرهده يعني أي الإسلام بلوجيلا ولا تقولوا وكؤرننا لمن ألقى قفك إذين رداء إليكم إذينك السلام أي الإسلام إسلام نمذي قفك إذين رداء إذين موجستو إنو مسلمي سيدة حتى الرواية أنكسو حتى إني أشهد أن لا إله إلا الله دو يرار قفك مسلم بون قناية وكؤرننا لست مؤمنا مؤمن مته وكؤرننا بو إله إليه سبحانه وتعالى كم تقول إذينك دوني عرض الحياة الدنيا يعني عرض الحياة الدنيا وحلوجها منافعها ومتاعها نفعي أدونك نفعي يسعينك دوني اللي حولها سيكا إنا تقاضتان بادرتان مركز ساحة أودهينينا بحاية لهدا حول دونتهين فعند الله إلهي أكتي أيا وحا أهالي مغانم غنيموين أو كثيرة فربدا يعني ثواب أدوت ربدا أيا إلهي أكتي سأهاتي قفك إلهي كبقه دلك المسلم كيسك إلى عليه قف كاس إلهي أتى ثواب ربضا أيو كهل ياويا ثواب عادو تربضا أيو رب كهل يعني فما عند الله من الرزق الحلال خير لكم من مال هذا من مال هذا الرجل من كان حوري سعد قادتين وحي دلك مركا دشان عاد قادتين وحي إلهي أتى سأجر إذن كوسوغا أيا كتر ربضا وكان خير بضن بلوجي ذويا مركا الله سبحانه وتعالى سدى سوليا وحمرك الله أويري كذلك كنت من قبل فمن الله عليكم كذلك سلاس أوكله يعني أياد كنتم إذنك أحايدين حالك إن كان أدشين أوكله أياد كنتم أحايدين من قبل هري يعني مركي ني هري سلاس أوكلات أحايدين مركا لبادي معنى أنكسو الشيقني مفسرين تويكو الشيقان سعيد بن جبير وكروحوا ليه كذلك كنتم تكتمون إيمانكم من المشركين يعني واحد أحيدا سدى صوكلا إيمان كيناد قرين جرتين ومشركين تكتر سن جرتين مركز فمن الله عليكم الله أو إذن كلا ديستي بإظهار الإسلام إسلام كإنو موجيو أودي سبنان كصوديقو مركز إيمان كينا ظاهر ستين ويا كنا قوم كيسو قاله كود أحجر إيمان كيسو قرسني إذن كمركو إذن أركيو إيمان كيسي ظاهر ستين مركز هدشين ويا قتادو كلامكم فسر يحوليه كذلك سدى سوكرات كنتم أحيدين يعني كنتم ضلالا من قبل خريب بعد واحد يهدد بعد يسم بعد أحيدين فمن الله عليكم إلهي بائد إن قلد يستيو بالهداية إنكو قلد يستي إسلامك إيمانك إنكو هنونيي كان إلهي بائد إيمانك كسو هنونيي مركينا قفك يعني كسلامة يقفك لا إله إلا الله إرادو إنا دشيد مسلم متي الآتر هذا وحقوبنا ما أهويا فتبينوا عديست أي رب سبحانه وتعالى ليه أرنك إسكهوية أو هدل منا ذاتك مؤمنين تأيال الدلن هويا إلا الدل معه مركو وحي ليه يعني الأمر بالتبيين عديست شذا لعديستنا أي إلهي لما جرسوع العليين مركو هرواتي ليه فتبينوا هذا فتبينوا بالين معناه وحلوج هذا والتأكيد هوي والحوجنا يا تبيينك إن الشيء ليه كان سهلا أما واحد غموت كجر ومقد كجر قطع ديسو أيان لأقلين ويا إن الله ألا سبحانه وتعالى كان خبيرا أليه قل أقوي بما تعملون واحد سمين إيسا ربي وأقيا قفك الدون درتي أسمين يقفك إلي الله كتا وأقيا واحد سمين إيسا مركز سعيد من الجبير وكروحوا ليه هذا تهديد ووعيد انت ايضا لفت هذا ان الله كارب ما تعملون خبيرك وبتهديد يقودي ويا وعيد ويا ووحال لي واحد سميسان ربي واقيا سلا درت ابو اذن كاذين عقاب يا هديئات يعني اوصل اصل اذن عفينين عقاب مضن يساوي لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله لا يستوي معك او مسنا حق اجرك كمسنا القاعدون كو فديو او كحري دغالك يعني جهاد كهري ومن المؤمنين مؤمنين في كمدة كواسو غير أولي الضرر يعني أصحاب الأعذار كدتك عذر دار كلهنا أن كمد أحين أنا أحين غير أولي الضرر دتك نبك قبا أو دبات تيسم أو عذر دار كإلهي أتي كله أن كمد أحين إي والمجاهدين كوا الجهاد والمجاهدون كوا الجهاد في سبيل الله إلهي جدك سكو جهاده بأموالهم حوله وذكو جهاده وأنفسهم نفتوذ كجهادا لبدا سمصنا قف مؤمنا وجهادك كفريستي وآن عذر دار هيسنين ذاتك الله عذر داري أن كم دهين إي قف مجاهد ومالكي سي نفتي سبع إلهي درتي قب حينيو إلهي أكتس الدرجة لبدا سمصنا ويا مصنا يعني لبدا سمصنا لبقف قوسما ما أحبو إلهي دي مركز ربي تفضيل كي نوشيغي فضل الله الله وفضلي او ديرات سيي المجاهدين كوي مجاهدين تاهاي دغالمي باموالهم خولهودو كو دغالمي وانفسهم نفتودو كو بخينا الهي درتي كو بخينا الله ديرات بو سيي على القاعدين كو فديو او جهاد كفر يستا ايو الهي ديرات كسيي درجه درجه ككوريه الهي سبحانه وتعالى بودكاست درجة أي إله ككوريالي هديسا أصحاب الأعذار حين ويا وكل متكست أول لبدو ذب كمدا من يعني من المجاهدين والقاعدين كوي فريست أو مؤمنين تاع يكوي جهاد كجلي لبدو متكست وكمدا بع وعد الله إلهي وحو أبلا قاضي الحسنى حال دي ورسنات وجنة ديسيا أي رب أبلا قاضي ويا وفضل الله الله ديراتي المجاهدين ذاتك إلهي جدك سكو جهادا على القاعدين قوة فريستي أو آن أصحاب الأعذار كم دعين وجهادك كهري أجرا أجرب وكفض لي ثواب آدو تربضا وجنة ليسيا أجرق عظيما وين أي إلهي ديرات هام سيوي مركا يعني آيات دان أو الله سبحانه وتعالى أو يعني تفضيلك قصة مين أيو وحويان ذاتك وحال عدينا يا آيادا أو الله كو عدينا يا قفك مجاهدك إيه إلهي جدك سكو جهاد مالك سئي نفتي سنكو بحناي هنا جهادي لتكون كلمة الله العليا ودقا لمي إنو كدر جسر رأيو قفك عن جهاد أو جهادك كفريستو إنو كدر جسر رأيو تفاوت كحق درجة أي إلهي ماشا نوغو الشيء سبحانه وتعالى ayuu noogu sheegay marka labadaasi marna ma sinna qofka qaacidka ah waxa loo jeedaya waxa loo jeedo qofka ka xaray asagoo bidoon cudurina asagoo cudurdaar aan haysanin jihadka ka xaray ba loo jeedaa hadoo san kamid ahayn dadka asxaabul acdaarka hadoo dadka cudurdaar kale oo kamid yahay hada qofkaas cudur baa reebay oo midan cudurkaas waxa kamid ah waa midan وجيس أوكله وأعرج وأعمى وإن دلائيه ومريض ومارة وجرينيه يوحي لم يدفع جهاد كله غير جري مارة أي ليمي وحاسو دن مركة حدي أرمها سي جران قف كاسي عمر باري ما هاني جهاد كو كقي قليلا سلا درت قف كاسي صاحب العذر عذر دار كله قف كمجاهد كاهو كلبه لم يديه أجل أولئي حيبو كلبون اللي حي سيدا مثلا إمام البخاري في صحيحه أو كورنا وكذلك إمارة إمام أحمد أبو داود ورنا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وحوليه أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي النبا وحوليه إن بالمدينة أقواما ما سرتم من مسير ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه مدينة وحاق النول ضد باجوغو ما سعطان مجاهدين تينا او سعط ما آدان او ما سفرتان وادينا ما قويسان مركات سفر ريسان وادي ما جرتان او ما قدبتان إلا هذا سعط سميسان وادياش آد قويسان وإذن لجران حق أجر كأي إذن كلام دين مركات صحابة دهان وهم بالمدينة يا رسول الله ما يقول مدينة جوغو ان جهاد كلم بي أجر كلنا كلام دين مركات سوري نعم حبسهم العذر وحرّي عذر باري حضر دارك الوقتين ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج وتسويا وقال لقرر ذلك أصحاب الأعذارك قفك جرا قفك اندهلا قفك اللوهلا مجيزك أسأل جهادك إلهي مصار وقال لقرر يويا ولذلك سببت إكسوا الدكتين مركي ماركت علماء قار إكهب ديان قيبتان غير أولي الضرر إذا إكهب ديان وحيليهن غير أولي الضرر يعني سيدة مثل الإمام البخاري أورنا عن البراء بن عازب رضي الله عنه مركي آيدا إسودك الله يستوي القاعدون من المؤمنين أي النبي حقوية يا ري هبل إيقوية يا ربرو أدعو لي فلانا هبل إيقوية يا ري markaas uu hebelkii yaani kutaabul wahyiga dadkii kamid ahaa wahyiga dadkii qori jiray mid kamid ayuu yiri igu yeera asagoo qadiisi wax ku qori lahaa iyo looxu wax ku qori lahaa iyo wato ayuu yimid markuu yimid ayuu nabiga u yeeriyo yiri aayadan ayuu u yeeriyay la yastuktubu dhahi la yastawil qaaiduna min almu'minina والمجاهدين لبداسا الله قر مركاسا عبد الله بن ام مكتوم وان دولا ايا نبي دبا فديي مركاسو يري يا رسول الله انا ضرير حدا جهاد كنا لكو واجبيه انا ضرير بان ان ان دلا بان هي سدا درت ما جهادي كرو مركاسا الهي ايدا قيتا سو دجيه غير اول الضرر اللي يراهو غير اول الضرر اللي يراهو مركاس سداس اليهين ددكاس اعداء اصحاب الاعداركا أجرقوذي ليهن أيغو ميشوذي جوغو وطاسويا لا يستوي مئك أو مسنا القاعدون كوا فريستي أو دقالك كهري أو من المؤمنين مؤمنين تا مؤمنين تاسو غير قاعدين تاسو غير أولي الضرر يعني ذاتك نبك أصاحبك عنان أحين مركا غير أولي الضرر مركا قراءة سان أخرينو أو غير آن راهنو waxa weeyaan waa laga sifeynaya qaadidintaas laga sifeynaya qaadidinta sifo u tahay markaan gudno waxa jirta in la kordhigo sida Caasim iyo Maartii Abu Amr iyo Hamza iyo Kisaay inay Maartii yaani gheer ulid darari ha yaani waxay akhriyaan waxaan u jeedaa intaas waxay akhriyaan gudkii akhriyaan gheer ulid darri bay akhriyaan laakin inta kasoo hartay quraan intooda kasoo hartay ayaa waxay akhriyaan gheer ulid darari marka gheyra markaan raano raada kor dhignana waxa lagu nasbinaa calal istitna oo marka wuxuu noqon la yistawi maaka alqaaiduna kuwi fakkahray oo jihada ka haro minal mu'miniina mu'miniin tiya gheyra ulil darari illa ulil darari dadki dibka u saaxibka ahaa mooyee marka istitna ahaan ku nasbineena dibka u saaxibka oo asxaabul acdaar ka cudur daar kala haawiye iyo wal mujahiduuna kuwa jihado fi sabiilillaahi ilaahay jidkiisa ku jihado biamwaalihim xoolahoodii ku jihado waanfusihim naftooda ku jihado dadkaas ilaahay ma simi subxaanahu wa tacaala fadala allahu ilaahay wuu dheeraad siiyey almujaahidiina kuwa dagaalamo jidka ilaahay ku dagaalamo biamwaalihim waanfusihim maalkooda iyo naftooda ku dagaalama calal qaacidiina kuwa ka haray oo ka fadhiistay dagaalka ayuu ka dheeraad siiyey darajatan daraja ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala oo ka dheeraad siiyey weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala daraja ayuu ka dheeraad siiyey isku ajir ma aha weeyaan markii inta la sheegay inay ka ajir badan yihiin haddana dadkaas qaacidiinta ah oo mu'miniinta ah oo jihadkii ka haray naftooda ilaahay haddana wanaag u sheegay وكلا متكست كلغي او من ال... يعني من المجاهدين والقاعدين يعني قوه دغالك كفريستي iyo قوه جهادي لبدوبا وعد الله الهي وحو بلن قاداي الحسنى حالتي وناغسنيد او جنديسيا ايو ربي او بلن قاداي انو جزاء اوغا ديغو ايو اوغا بلن قاد ولذلك ابن كثير رحمه الله مركو ايدا فسيره وحو ليه وفيه دلاله على ان الجهاد ليس بفرض عين وحي ايداسي تسينيسا او دليل او تهي جهاد كان انه وها يعني انه سن فرض عين هين بل هو فرض على الكفايه فرض كفايه انه يا سببت لبدي بكيف دي لفتيري اجر بوليه جنه الله با لسينيا با لكن حق جنه مركي لا تغو اسكو درجه ما اها اسكو درجه ما نكونايان وين مركا يعني تاسا لغا سو قادن وكلن يعني واحد اذا هذا هو مفعول اول او مقدم اهويا وكلا متكست كلي وعد الله الله هو ابلن قاده الحسنى حالتي ونكسنيد او جنتي اهويا وفضل الله الله ديرات سيي القاعد على المجاهدين قوة جهاد جدكيس كنت جهادا على القاعدين قوة كحر اجتهادك اجرا اجري او عظيما وين ايو الهي ديرات سيي marka uu ka dheeraad siiyo weeyaan marka waa aayada fi suuratul hadid ku jirto allah leeyahay oo kale lamitaay la yastawi minkum man anfaqa min qabl al fath wa qatala ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'ada allah al husna aayada sukara ay lamitaay weeyaan wa kullan wa'ada allah al husna weeyaan marka ajri 'azima ay ilahi siiyay darajatin darajoyin bu siiyay oo maartay ajir inta ka bedelaneena darajaat darajaat oo jannada darajooyin caaliyad oo sarsare quraf dheer dheer ayuu ilaahay siiyay weeyaan darajaatko minhu ilaahay xaqiisa ka ahatay wa maghfiratan dambi daaf ayuu ilaahay siiyay dunubtooda loo dhaafay salaadkoodii weeyaan wa rahmatan bu ilaahay siiyay subhanahu wa ta'ala naxariis ayuu siiyay iyo barakaad iyo khayr fara badan iyo ajri oo maartay fowq al-ajri ah ayuu rabbi siiyay subhanahu wa ta'ala wa kaana allahu alla subhanahu wa ta'ala ghafuran yani kathiru al-maghfira alla dambi daafkiisu uu badan yahay weeyaan rahiman hadana naxariis badan kathiru al-rahma ah weeyaan adoomadiisa ayagu hadana ka haray jihaadkii ayuu u naxariistaa oo u dambi dhaafaa Allah subxaanahu wa tacaala walidaalika culammadu waxay yidhaahdaan wa kaana allahu ghafuuran raxiiman waxaa loo jeedaa waa tadyiilun muqarrirun limaa wucida min almaqfirati waalraxma ama limaa wacada min almaqfirati waalraxma waa tadyiil farag dheerayn oo lagu xirayo sugayo wixii rabbi uu ballan qaaday oo maqfiradii iyo naxariistiiya lagu adkaynayo sidaa darteed dadka mujaahidiinta darajadooda waad ogtihiinoo maaragtay sidau ilaahay nabiyullaahi maxamed noo sheegay xadiidkii saxiixanka ku yiilay xadiidu abi muusa abu saciid in alkhudri radiallahu canhu wuxuu yidhi qaal rasuulullahi sal allahu calayh wasalam ina fi ljannati mi'ata daraja jannada waxay leedahay boqol darajo bay leedahay acaddaha allahu lilmujaahidiina fii sabiilihi allahna uu diyaariyey dadka ilaahay jidkiisa ku dagaalama litakuuna kalimatu llahi alculya maa bayna kulli darajatayni kamaa bayna samaai waalard laba darajo kulligeed samada iyo ardada intay isku jiraan oo kale ayay isku jireen saasay u kala darajo sarreeyaan mujaahidiintan ilaahay dadkaas darajooyinkaas ugu talagalay weeyaan marka aayaddaas waxayna tusinaysaa culummada ay ka qaataan in qofka mujaahidka oo ilaahay jidkiisa ku jihaadaya uu yacni uu ka khayr badan yahay camal kasta oo qofka qaacidka uu sameeyo qofka jihaadka ka fadhiisto acmaasha ilaahay uu ugu dhowaanayo jihaadkii buu ka haray camal khayroo dhan buu samaynayaa camal kastoo khayro uu sameeyo waxaa ka khayr badan kana fadli badan qofka mujaahidka camalka uu sameynayo walidaalika waxay yidhaahdaan haddii qof uu yidhaahdo xoolahayga waxaan ku waqfay yacni culammadu saasay leeyihiin xoolahayga baan waxaan ku waqfayaa calaa axsani wujuuhi albirri samafalka wejiyadiisa iyo dariiqyo wadooyinkiisa kan ugu wanaag badan baan xoolahayga ku waqfaa markii la yidhaahdo samafalka iyo wanaagga wejiyadiisa waa badan yihiin soo ma way tiro badan yihiin hadduu saa iskaga itlaaqo yidhaahdo xoolahayga waxaan ku waqfay yacni maaragtay khayrka iyo wanaagga biriga wejiyadiisa ima turuqdiisa tirada badanaan ku waqfay hadduu yidhaahdo waxay yidhaahdaan fa innahu yusrafu ila aljihaadi yacni wujuuhu albirri waa hadduu sheego waxaa loo leexinayaa meel kale lala aadi maayo masaajid lagu dhisi maayo masaakiin la siin maayo jihaadkan loo jeedinayo xoolahaas xaggaasaa lagu waqfayaa bay tahay marka waxay tusinaysaa inuu yahay yacni maaragtay jihaadka maaragtay axsan wujuuhu albirri samafal la sameeyo kan ugu wanaagsan aljihaadu fii sabiilillahi inuu yahay ayaa laga qaadanayaa weeyaan ina aladiina tawafaahum almalaa'ikatu dhaalimi anfusihim qaaluu fiima kuntum qaaluu kunna mustadcafiina fi lard aayaddan halkan laga bilaabo ilaa aan ka gaarno yacni aayaddaas waidaa darabtum intaan ka gaarno wa kaana allahu ghafuuran raxiiman aayadda boqolaad aan ka gaarno waxay ka hadlaysaa hijrada hijrada ayaa laga warramayaa yacni dadka iyagoo diintooda ku gudan waayo yacni maaragtay diintooda yacni bilaadulkufr ku dhex jiro oo yacni diintooda aynan awood u lahayn inay la yimaadaan ay daahirsadaan aanan awoodi karaynin dadkaas ayaa maaragtay ay aayaddani kusoo degtay aayadahan ay kusoo degeen inay yihiin dad daalimiina naftooda dulmiyey malaa'igta markay dhimanayaan ay maaragtay hadal adag ku dhihi doonto aayadahaasana loo caddaynaya ina alladiina dadkii tawafaahum ay oofsanayso ay dilayso almalaa'ikatu malaa'igtii oo malaa'ikatulmowt ah malaa'igtii oo mowtka ay oofsanayso dhaalimi anfusihim xaala kownihim dhaalimi anfusihim kuwa naftooda dulmiyey ay yihiin ayagoo naftooda dulmiyay oo maxay ku dulmiyaan bitarki hijra haajiridii dhulka ay ka hijroon lahaayeen baladul kufri iyo maarata baladul fisqi iyo meesha rabbi lagu caabudaynin ay ka hijroon lahaayeen ka tagisteedii ayay naftooda ku dulmiyeen mayna ka yaani maarata kama hijroonin taasay naftooda ku dulmiyeen kuwaasi qaaluu waxay yidhaahdeen malaa'igtii markay oofsanayeen kuwa daariminta naftooda dulmiyey fiima kuntum fiima shaygeebaad kuntum dhexdiisa ku sugnaydeen yacni fiima kuntum min umuuri diinikum diinkiina arrimihiisa xaggeebaad kaga sugnaydeen noo warrama xaggeebaad diintiina kaga xaalkiina diintiina waa sidee ayay odhanayaan markaasay jawaabayaan ilahi waa marka la oobsanayo wey markay dhimanayeen qaaluu waxay yidhaahdeen kunnaa waxaan ahayn mustadcafiina kuwa taag daran oo la daciifsado fi lard dhulka dhexdiisa lagu daciifsadaan ahayn caajiziin baan ahaynoo maarata dad iska ducafaahoo taag daran ayaanu ahayn bay leeyihiin markay yidhaahdaan qaaluu malaa'igtii waxay yidhaahdeen alam takun markaad leedihiin mustadcafiin fi lardi baan nahay alam takun miyaynan ahayn ardullaahi ilaahay dhulkiisu waasicatan mid ballaaran oo waasicahoo weyn miyaynan ahayn oo kolkaa fatuhaajiruu aad hijrootaan fiihaa ardada ilaahay aad ku hijrootaan aad aadaan miyayna dhulkaa waasacaysan ahayn markaasa yacni waa hadal oo canaan ah way tawbiikha wey waa idin sidee meeshaad ku dhimanaysaan baa la leeyihi miyayna dhulka ilaahay waasac ahaynoodnan meelaad diintiina aad ku tamakuntaanood ku gudan kartaanood ku muujisan kartaan miyaynan dhulka ilaahay jirin waa idin sidee wey fa ulaa'ika dadka noocaasoo kale ihi ma'waahum yacni marjicooda iyo meeshay u laabanayaan jahannamu naarta jahannama la yidhaahdo wey dadkaas oo maaragtay aanan hijroonin baladul kufr iska dhex fadhiistay ilaa mowtka ugu yimaado ma'wigooda iyo marjicooda iyo masiirka u noqonayaan waa naarta jahannama la yidhaahdo wey wasaa'at wayna xumaatay jahannamo masiiran meel loo noqdo ayadaa u xumaatay weeyaan marjic iyo ma'wi meel loo laabto jahannamaa u xun marka aayaddan yacni waxaan arkaynaa waa waciid shadiid ah buu ilaahay subxaanahu wa tacaala ayuu yacni maaragtay hadal aada u adag wey dadka noocaasa waxaa la yidhi fa ulaa'ika ma'waahum jahannam wasaa'at masiira marka sababta aayaddan ay ku soo degtay sida imaamu albukhaari fii saxiixi uu ku warinaya cali bni cabbaas radi allahu canhuma wuxuu leeyahay anna naasan min almuslimiina kaanuu maca almushrikiin aayaddan dad muslimiinta ka mid a ayaa mushrikiinta la joogay yukthiruuna sawaada almushrikiin waxay badiyaan cadadka gaalada ayay badiyaan gaaladii bay ku dhex jiraan islaamkoodii bay qarsadaan halkaasay ku dhex jiraan weliba waxay ugu badinayaan calaa rasuulillahi sala allahu calayhi wasalam oo gaaladii sawaadkoodii bay ku dhex jiraan way soo raacayaan ayagoo muslimiin ahoo iimaankoodii qarsanayo ayay maaragtay gaaladii jihaadkii kusoo raacayaana lasoo khasbaya laanna iimaankii bay qarsan jireen markaasuu cabdullahi ibni cabbaas wuxuu yidhi markay jihaadka nebiga gaalada soo raacaanoo ayagoo sawaadkoodii badinayo yaa ya'ti sahmu fayurmaa bihim yacni maaragtay gamuun lagu soo tuuray baa u imaanayo markaasuu fayusiibu axadahum gamuunka marka midkood buu ku dhacayaa sidaasoo ku dhimani wuu dilayaa amase seef baa lagu dhufana ila jihaadkii buu gaaladii buu la socdaa waana muslim buu sheegani gaal buu la socdaa muslim buuna sheeganaya seeftii baa lagu dhufanay markaasuu sidaa ku dhimanaya markaasuu yidhi fa anzala allahu hadihi laaya aayaddan ayuu ilaahay soo dejiyey sababtaas ayay kusoo degtay marka ay dhimanayaan waa markaa sahmiga uu ku dhacay gamuunka uu ku dhacay ama seeftu ay ku dhacday ayagoo sawaadkii gaalada badinaayo laakiin ibnu kathiir raximahu llahu aayaddan wuxuu leeyahay waa aayaddan waa caam uu leeyahay fii kulli man aqaama bayna dahraanay almushrikiin qof kasta ee gaalada dhexdeeda ku nool dhul gaalada dhexdii ku nool oo dhan ayay aayaddani camimaysaa wuliyi qaadanaysaa wa huwa qaadirun cala alhijra isagoo awoodi karo inuu ka hijroodo yacni maaragtay inuu uu ka hijroodo beledka awoodi karo walaysa mutamakkinan min iqaamati ddiin diintiisa inuu oogana uusan awood u lahayn uusan oogi karaynin kaasaa loo jeedaa markaasuu yidhi fa huwa daalimu linafsi qofka inuu diintiisa markuusan shacaairtiisa uusan muujisan karin halkaa ku dhex jiro yacni waa daalim linafsihi naftiisoo dulmiyey murtakibun xaraaman bilijmaaci شيء حرام بون اللي يمد أو سميه وبنص هذه الآية آية دا نس كيدان عدين يبوليه ورب ليه إن الذين توفاهم الملائكة ورني مركا قف كست كله أو بلد الكفر كنول إسلام أركانا أنا شعائر تيسي دين تيسي أنا موجسان كرين أود أنا أقول حين أكون موجستو إنه كسو هجرو دال ربا حدو كهجرون وايه أو حلقة أو قد انتنا يعني تدكا وعيد كاسو سود حقليه هذا الكاس هو آيد وعام لكن هذا تمكن حيستو عبادي سي موجسان كرو يعني ساسو كالعكس يدو وي موقتا هذا موجسان كراي كما جرايه ويان كم يتمنى قرأي وعيد كمسو قليه لكن مركز الدين تيس موجسان كرين وهذا ابن كثير أوليه وليس متمكنا من إقامة الدين دين كان أوسى موجسان كرين تاسا اللو جيدا بورمه ولذلك يعني وحويان أحاديث آدي آدو تربضا أيام ما ركتي أرنتا قال هذا كود احنا ولا شهيدا أيو نبي قينو وحبضا أيو كقاهضني حديث أبو داود ورنايه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه وحوليه أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قينو وحو يري من جامع المشركة وسكن معه فإنه مثله قفك مشرك لدقه او مارتي يعني جيران لم نقضوا سنة ولدقه او معي سنة او يحي فهو فإنه مثله بوين أسوك لو ما أنت قيامة أسوك لو أسوك لو لم ينقنا يا ولي روايك حديث كالتو أبو النساء ابن ماجه ورنا يسرد حسنا وقو ورنا عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جدي وحوليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي أنه وحوليه لا يقبل الله عز وجل من مشرك يعني قف مشرك إلهي سبحانه وتعالى كأقبل ما يبعد ما أسلم مركو إسلام الدبديل عملا عملا كما أقبله قف مشرك أهانجري وصو إسلامي عمل إلهي كأقبله مجره أو يفارق المشركين إلى المسلمين إلا أن يفارق المشركين إلى المسلمين إلى أو قال لك سعد أحبه أو مسلمين أو بديه إلى لقهره يعني مارتي مثلا يعني إلهي عمل كيس أقبله ما يبعد مرك دتك يا وحيا حي مرك إسلامان إنه مسلمين تدار توري تجان أي سواء كود بديان إيشن قالا بدينين أيال دوني ولذلك حديث إمام الترمذي في سننه أو قوارنا يو حديث هو مرسل إذن لكن روايات كليته أي شاهد وحوجني جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أي النبي كوارنا يو رسول كحول عليه الصلاة والسلام كحول أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين أنا جو حنبري كأحد قفكست أو مسلمة أو مشركين لدجن أيام بري كأحد برسولك عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله لما بينه لماذا محا إله مارت بري أذوب النقطي مركز قال لا ترى يا نارهما مسلم كأي قالك لبدو ذا النار دبك أي شيطان سمعر يعني دك الفقوة دار وقت متدرب وحوينا أود حيويا لا ترى يا نارهما لبدو ذا النار اسم أركان لبدو ذا دب عند دبك أي راشن كرسنا يسوع يقال ذا راشن كرسنا لبدو ذا دب أي شيطان اسم أركان بوله يعني سلم دجانوي وكل فقيه نوي مركز لا درتين يعني وحال الربا يعني دتك حدي سندين تود أي مثلا مكان سنكرين أي سن أود ولا حين إن أي كسب كهجرودان أي الله الربا حدي هجرون ويان أي يقول دين تود مكان سنكرين أو شعائر تود موج سنكرين وحي وعيد كاس أي سوق ليان ويان إن الذين دتك توفاهم لبم معنا بعلماء ويكشف فعل إن فعل ما أدري لقد هو محتمل إن مضارع لقد هو محتمل هدي لي رفعلك وماضي حتى أتانيث كيبا لغيكو يتوفتهم الملائكة تماشي الليلة بطا أتانيث كيبا لغجري مركا هدي لي رفعلك ماضي وحنقني إن الذين كو يتوفاهم أي توفتهم أي دي شيء أي أفساني أي أفستي الملائكة ملائكة أي أفستي إلا ملائكة ملك الموت كو أفسد قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم إله إليه ملك الموت كو وقفكو أفساني يدي لي نفتدتك قاضي وحي احتماشا إلا إلى فعلك ومضارع ولبدي تأسلك وها تتوفاهم الملائكة لبدي تأمد كود بالجري مركي إن الذين كوي توفاهم أي تتوفاهم أي أوفسان يسو الملائكة ملائكة أي أوفسان يسو دي ليسو ذالمي أنفسهم أيوه النفتو ذو الظلمي بحي نفتو ذو كو ظلميان يعني وحي كو ظلميان هجردي أي كتاقين قالوا وحي رهدين ملائكتي فيما كنتم محاد كسجنيدين حالك إن أمر دينكم حوا. قالوا هذا الآن ضعيف كني ما هو كجوابين وحير هذين تدكين لأوفسني كنا وحانا المستضعفين قوة تاقدرا أولا ضعيف صدا في الأرض دلك دحدي سلقوا ضعيف صدانين مساكين بان هينو مالا يعني ضعفا هين وضد الله ضعيف صدي وقال لي بلاد الكفر بان كنا أولين مالا أقبحنا عاجزين بان هين وي مالا أقتقنا من نخانا وي. قالوا مركاسي وحير هذا ملائكتي مرك أرضا مستضعفين في الأرض ذان وهذا أرضا لشيغي وحوي وكل أرض ينبغي الهجرة منها هجرة من كستو إن لقي هجرة ذا أي مهم تاي أي مارك ضروري أي تاي أي اللوجه ذاوية. قالوا ملائكتي وحير هذين ألم تكن ميينا نحين أرض الله إلهي أرض ديس نركيسو واسعة مد واسعة ميينا نحين أرضا كلنا وحلوجه ذا وكل بقعة من بقاع الأرض تصلح الهجرة إليها مال كستو إن لو هجروا ذا مناسب أي تهيو دين تهدا أتكم كستن كرتو أي لو جيدا ويهد ميانا أحين بلك إلهي واسع وكل كافة تهاجروا آد هجروتان ود آدان فيها أرض ذا سود عبادة ذينية كتما كنتان دين تينكم وجستان ميانا أحين واسؤال توبيخ آل إلهذا وعنان كجرتويا فأولئك كواسي الله حوليه وهجره كتغي مأواهم هياتك وذي ماشي ونقنا يمرجع هذا جهنم نار جهنم اللي يدادوه لأن أيها قال ذي سواتك ذي بدين أي أي قلتين وصاعد وين حماتي جهنم مصيرا نقض بحماتي ما الله تأيذ أحموه إلا المستضعفين كوا مستضعفين تاماهي والقصة استثنوا ذي يعني إلا المستضعفين استثناها وضميرك مأواهم كجروا أولئك مأواهم ضميرك استثنونينا إلا المستضعفين كوي ضعف ذا حيتاك تدرام ويه كوا سنار تقلي ما يه ومن الرجال الرقي كمدا وضعفه ويتاك درينهين ورقي كمدين وإن دوليال وداد جيسس وداد جرن وأضيال وحرم أهو مسفر كريم وداد فقراء أهو وحي كبحان كوي جرودان علي كبحان ميقانان نلقي مكلا قرنيان يوحي لمد أهويان كواس إلهي وكسر ريبي عذاب كمجل يوي تلك العذاب يجهنم مجل يكمد معه إلا المستضعفين ومن الرجال الرجل كمدا والنساء هوين كي كمدا والولدان إن مذي عرورت ويلشين كمد أهويا أولادي كمد أهويا كواس لا يستطيعون أن أودي كرينين حيلة حيلة أن أودي كرين حيلة يكون جرودان كتغان أن كرنين ولا يهتدون أن كهنونين سبيلا يعني ولا يهتدون سبيلا سيد مجاهدي عكرمة يسدي إليهم ولا يهتدون طريقا ودنا أنا أقول أي مران أي كنت قالنا إن قرنين ضد كاس إلهي وكسر ريبي يعني ما ركتي يقول ضدك وعيدك كجرة كمد معها سوف حالة ما هيستان وأنا أصحاب الأعذاب ما لكو يجرون ما يقانا حالة ما لها جدنا ما يقانا مركز ضدك إلهي وكر ريبي سبحانه وتعالى. ولذلك إمام البخاري وحورنا إياه وحودي جرى عن ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس آية مركو أخرية وحقرين جرى قال كنت أنا وأمي من المستضعفين أنا هو يدي ضدك مستضعفين تان كم دهين أنا من الولدان وأمي من النساء أنا نعرض تان كم دهها هو يدي ندو مركز إلهي أصوى شيء قبل كم دهين بولي مركز الله سلا سوليه ولا يهتدون سبيلا فأولئك ضد كاسي عسى الله الله وحو مذيه وحقيقي كيه أن يعفو عنه إنه عفيه إنه عفية بحقيقة لأن عصى محال إلى هذا عصى من الله موجبة إلى هذا إلهي مركو عصى فعلك الله لو قد يقول وشيء واجب ويا إلهي وعفينا يا سبحانه وتعالى ويا أن يعفو عنهم إلهي إنه عفية ولذلك علماء وحي قدلي شذان وحي ليين أركاس يدل على أنه تعالى قد يعفو عن الذنب قبل التوبة قفك أن توبك يعني إنه إلهي عفية أي تسنكر تاب إليه حيالي ضد كان ماشي بكهرين وحد توبه استغفار إليه ما دين مجرم إلهنا وعفية سبحانه وتعالى سواء توبك يهنم قفك الله اسكع فنكره سبحانه وتعالى. فأولئك ذات كاسي عسى الله الله وحو حقيقك إياي أن يعفو عنهم إنه عفيه أي مذيعه وياه وكان الله الله سبحانه وتعالى غفورا عليه داخد بذنوي وكثير المغفرة وياه دافد يسعي بذنته وكان الله الله وحو أهالي عفوا اللي يعفي بذنه كثير العفو عفو يسعو بذنيها ويان أدوما يسكع فيه غفورا هدنا ذنوب تقول لا خويا ومن يهاجر قفك هجروده في سبيل الله إله جدك سكو هجروده جدك ألا قفك كو هجروده أو سلا أبحه inuu maaragtay litakuuna kalimatullaahi iyo culya ay u hijroodo sidaas oo dhulka ay diintiisa inuu tamakuno uga tagay yajid wuxuu heli fil ardi dhulka dhexdiisa wuxuu ka helayaa muraaqaman kathiiran ayuu helayaa muraaqaman kathiiran yacni waxaa la yidhaahdaa yacni muraaqaman kathiiran fogaansho oo maaragtay waxa xun oo dhan laga fogaado oo fara badan buu helaa ama muraaqaman kathiiran yacni makaanu waxaa la yidhaahdaa wareeg iyo boos tegid meel la aado ayuu ilaahay agtiisa ka helaa laana muraaqaman kathiiran almuraaqamu waxay ku sheegeen culammadu almutaxawalu waalmadhabu meesha loo wareegto iyo dariiqa la aado ayaa lagu fasirayaa saasa ku fasiraan cabdullaahi ibni cabbaas iyo rag taabiciinta ka mid ah ayaa macnahaas ku fasiri jiray waxay odhan jireen muraaqaman ay mutaxawalan yatxawalu ilayhi linsaan yacni meel uu insaanku u wareego ayuu helayaa weyaan qofka ilaahay jidkiisa u hijroodaa wuxuu helayaa meel kale oo diintiisa ku guto oo u wareego madhab kale u aado ayuu helayaa weyaan mujaahid oo kale wuxuu ku fasiraa isagu mutazaxzaxan camaa yakrahuhu fogaansho ayuu helaa wuxuu necab yahay oo dadkii dhibayay iyo acdaadiisii oo wuxuu karaxsanayay ah uu ka fogaada buu helaya ilaahay agtiisa ka helayaa weya muraaqabka taasoo kathiiran fara badan ayuu heli wasacatan waasacnimana wuu heliyo xagga risqiga ilaahay baa u furi subxaanahu watacaala sacatan fi sadri buu helayaayo iimaan baa ilaahay qalbigiisa ugu sharaxaya sacatan fi idhaari diini buu heliyo xurriyad oo diintiisa ku guto ayuu helayaa weyaan intaba ilaahay waa siinay markuu meeshaas ilaahay dartii ugu hijroodo weyaan waman yakhruj qofkii baxo min beytihi gurigiisa ka baxo maxaa yeelay yacni hijradaada hadba waxaad u hijrootaad leedahay soomaahi faman kaanat hijratu ila allahi warasuulihi fahijratuu ila allahi warasuulihi waman kaanat hijratuu lidunyaa yusiibuhaa aw imra'atin yankixuhaa fahijratuhu ilaa man haajara ilayh wuxuu u hijroodo qof walbaba waa helayaa weyaan waman yakhruj qofkii baxo min beytihi gurigiisa ka baxo muhaajiran isagoo hijroonayo ila allahi ilaahay dartii u hijroonayo diintii ilaahay inuu u nusreeyo wa rasuulihi wailaa rasuulihi rasuulkiisa oo nabiyullaahi maxamed inuu u nusreeyo doonayo uma intaa ka bacdina intuusan meeshii gaarin yudriku ow haleelo almowtu geeridii ay haleesho dhimashadii ay haleesho oo dhex u ku dhintay waddada dhexdeeda intuusan meeshii uu u socday unan gaarin oo halkaa ku dhintaahi qofkaas wuxuu leeyahay faqad waqaca ay faqad sabata wuu sugnaaday ajruhu ajirkiisu cala allaahi ee cinda allaahi ilaahay agtiisu ku sugnaaday ajirkiisu ilaahay agti ayuu ku sugan yahay yacni ilaahay baa subxaanahu watacaala ayaa ajrigiisa tawallinaya oo iska leh weeyaan ilaahay baa tawallinaya subxaanahu watacaala marka waxay yidhaahdaan sababta aayadani ku soo degtay ibn abi xaatim siduu sanad saxiixa uu ku warinaayo wakadalika ibnu jariir atabari isagana sanad saxiixa uu ku warinaya can ibni cabbaasin waxay ku soo degtay buu leeyahay nin la yidhaahdo yacni damrata bnu jundubin ayaa baxay buu leeyahy oo tegay oo nebiga soo aaday famaata fi ariiqi wadada intuu kusoo jiray usan madiine soo gaarin ayuu dhintay qabla an yasila ilaa rasuulillahi sal allahu alayhi wasalam intuusan nabiga soo gaarin buu dhintay markaasaa aayadani soo degtay buu leeyahy waman yakhruj qofkii baxo min beytihi gurigiisa ka baxo muhaajiran ila allaahi asagoo ilaahay dartii u hijroonayo diinta ilaahay inuu u nusreeyo wa rasuulihi wa ilaa rasuulihi yacni rasuulka inuu u gargaaro isagoo doonayo baxo uma yudriku uu haleelo almowtu geeridii ay haleesho jidka uu ku dhintahay faqad waqaca ajruhu ajarkiisu wuu sugnaaday cala allaahi ay cinda allahi calaada macnaa cinday ku fasiraya ilaahay agtiisu ku sugnaaday wa kaana allaahu alla subxaanahu watacaala khafuuran allihii dembi dhaaf badan weyn raxiiman naxariisto addoommadiisa una dembi dhaaf una naxariisto weeyaan hada wabillahi tawfiiq sala allahu wasalam calaa nabiyina